وحرارة الشمس مسلطة على ألواح الثلج فهو يذوب، فيقول للناس داعيا لهم أن يشتروا هذا الثلج: ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله، إن لم يبع لن يعود بالثلج مرة أخرى إلى بيته، فإن الثلج سيذوب رأس مالي هو هذا الثلج الذي يحمله. فيقول ارحموا، اشتروا مني الثلج قبل أن يذوب، ارحموا من يذوب رأس مالي. قال: فعرفت قيمة الزمن، إن الإنسان إذا نام لم يعمل حسنة ولا سيئة، ولكنه أضاع فرصة كان من الممكن أن يكتسب منها أعمالا صالحة. فأنت إن لم تعمل شيئا فقدت رأس مالك، رأس المال بيذوب، جلستنا التي نجلسها رأس مالنا يذوب فيها، ولكن يذوب الآن في عمل صالح هو سماع الذكر الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقوم به في يوم الجمعة. والعصر أقسم بالزمن وبقيمة الزمن وبعظمة الزمن. ورب العالمين جعل أزمانا مفضلة كما تعلمون، ونحن لتونا خارجون من أفضل أيام الدنيا، بل أفضل أيام الدنيا العشر الأوائل من ذي الحجة. فمنا من فتح الله عز وجل عليه وأنعم عليه بحج بيته الحرام، ومنا من أنعم الله عليه أيضا، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، بأن فتح له بابا من الخير وهو في بلده التي هو فيها لم يسافر إلى أداء فريضة الحج، ولكنه فتح له من أعمال الخير، من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصوم والصدقة والصلاة وذكر الله تبارك وتعالى وصلة الأرحام والتكبير، أعمال كثيرة. ونحن لتونا خارجون من هذا الموسم العظيم، والذي أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نعمله أننا نستغل هذه المواسم لكي تكون شاحنة لنا، تقوم بشحننا إيمانيا، لكي نظل مستمسكين مستقيمين على أمر الله، كما قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عليك بأن تستقيم، والاستقامة ليس معناه أنك لا تعصى، فإنك لست بملك، وإنما كما قال الله: فاستقيموا إليه واستغفروه، لأن المستقيم من الممكن أن يعصى. هل يوجد إنسان لا يعصى الله سبحانه وتعالى؟ هل يوجد إنسان منا معصوم؟ هذا لا يوجد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. ولذلك قال: فاستقيموا. فليس معنى الاستقامة أن الإنسان لا يعصى، بدليل أنه قال: فاستقيموا إليه واستغفروه. استغفر ربك، إذا أنت في حاجة إلى مغفرة الذنوب والتقصير الذي قصرناه في حق ربنا تبارك وتعالى. إخواننا من الحجاج الذين رجعوا، ماذا ينبغي عليهم أن يفعلوا؟ وإخواننا الذين أنعم الله عليهم بطاعة الله في أيام العشر وأيام العيد وأيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، واجب علينا أن نعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى. ومن تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى أننا نعظم مناسك الحج، وأننا نعظم هذه الأيام الثالثة الذكر. قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. فإذا هؤلاء الحجاج الذين عادوا، ماذا ينبغي عليهم؟ إخواننا الذين خرجوا من أيام العشر ماذا ينبغي عليهم؟ ينبغي عليكم أن تشكروا الله أيها الحجاج، ينبغي عليكم أن تشكروا الله أن أنعم عليكم بزيارة بيته الحرام. أيها الطائعون اشكروا نعمة الله عليكم إذ أنعم عليكم سبحانه فاستغللتم أعظم أيام الزمان في طاعة الله تبارك وتعالى. والشكر ليس بالكلام، الحمد هو الثناء باللسان، الحمد أن تثني على الله بلسانك، لكن الشكر هو العمل كما قال الله في القرآن الكريم اعملوا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. من فهم حقيقة الشكر وعلم أن الشكر هو العمل علم جيدا أن الشاكرين في الدنيا عددهم قليل وقليل من عبادي الشكور. ولذلك جاء في الآثار القديمة أن داود عليه السلام قال لربي كيف أشكرك يا ربي وشكري لك على نعمتك، نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر، لأن الشكر عملية صعبة. الشكر أنعم الله عليك بالمال فكيف تشكر الحمد لله وتبوس إيد وشه ده في الكولور شعبي، هذا ليس الشكر. الشكر أمر آخر، الشكر أن تنفق المال في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. ليس الشكر أنك تلاقي لقمة موجودة جنب الحيط تمسحها وتبوسها وتحطها جنب الحيط، لا ليس هذا هو الشكر. شكر النعمة أمر أصعب بكثير. أنعم عليك بالمال، عليك أن تنفق المال في طاعة الله تبارك وتعالى. فإن أنفقت المال في معصية الله لم تكن شاكرا ولم تكن مؤديا لحكم لواجب الشكر، بل البعيد تكون قد جحدت نعمة الله عز وجل عليك، وهذا هو كفران النعمة. أنعم عليك بالعلم، عليك أن تؤدي زكاة العلم فتعمل به ثم تدعو الآخرين وتعلم الناس وهكذا. أنعم عليك بالصحة، تشكر نعمة الله عليك أن تنفق هذه الصحة في مرضات المنعم، لا تستخدم النعمة في الظلم بقوتك أو بصحتك أو بمنصبك أو بمركزك أو بسلطانك، لا، عليك أن تستغل كل نعمة أنعم الله عز وجل عليك فيها في أن تشكر الله تبارك وتعالى بأداء حق الله في هذه النعمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه، فتقول له السيدة عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي حتى تتورم قدماك وأنت الذي قال الله في حقك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن الشكر في نظر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يقوم حتى تتورم قدماه. الشكر لم يكن أنه بيبوس إيده وشه وظهر، لا، ده بيقوم الليل حتى تتورم قدماه. أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك نعود إلى أثر داود عليه السلام، قال يا رب كيف أشكرك وشكري لك، يعني ربك أنعم عليك بالمال فكيف تشكر تنفق المال في طاعة الله، من الذي أنعم عليك هذه النعمة وأعانك على إنفاق المال في طاعة الله؟ الله. إذن هي نعمة جديدة من الله يستحق عليها الشكر، فكيف تشكره؟ تنفق النعمة الجديدة في مرضات رب العالمين، من الذي أعانك على هذا الشكر؟ الله يستحق. بالمسألة مش هتنتهي، مسألة متسلسلة. فقال كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر؟ قال الآن شكرتني يا داود. فهمت هذا؟ استقر عليه قلبك؟ استطعت أن تسعى عازما على أن تنفذ هذا قدر طاعتك؟ نعم يا ربي، بهذا تكون قد شكرتني. فالحجاج الذين عادوا عليهم أن يشكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليهم، ومن شكر النعمة أن تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى وتري ربك من نفسك نعما، تري ربك من نفسك عبادات متجددة كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يقول المفسرون يعني فرغت من طاعة أو من عبادة فجدد عبادة أخرى واشرع في عبادة تالية. لا تقول يعني الحمد لله أنا انتهيت من، لا لا لا يوجد شيء اسمه انتهيت من عبادة الله تبارك وتعالى. رب العالمين يقول لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت تظل تعبده طالما كان فيك نفس حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين يعني الموت، تظل عابدا لله في كل لحظات عمرك، شابا رجلا شيخا هرما مريضا في فراش الموت، تعبد ربك حتى تنزع منك الأمانة الروح، تظل في عبادة لله سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأنت أيها الحاج كنت تقول في الحج لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك؟ لبيك ما معناه؟ التلبية معناها إجابة لك بعد إجابة، وطاعة لك بعد طاعة. فأنت بهذه الكلمة التي كنت تقولها وتكثر من تردادها معناه أنك تقول لله أنني يا رب سأطيعك طاعة بعد طاعة وأجيب أمرك إجابة بعد إجابة. إذن أنت مستمر في طاعة الله، أنت الذي قلت هذا الكلام، أم تقول كلاما ولا تعي معناه، أم تعاهد ربك ولا تنفذ عهدك مع الله وقد أمرك أن توفوا بالعهود وبالعقود سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل في كما في حديث السيدة عائشة في الصحيح تقول له يا رسول الله ما تسأله عن أحب الأعمال إلى الله، يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لابد وأن تكون مداوما على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، ديمة يعني أمور يداوم عليها. وكان إذا عمل عملا أثبته، أثبته يعني يجعله ثابتا له مستمرا عليه. ولذلك إنكم لن تكلفوا فوق طاقتكم، ولكن اجعل لنفسك عملا دائما، عمل دائم ذكر الله، اجعل لنفسك وردا من الأذكار تحافظ عليه يوميا، اجعل لنفسك من صلاة الليل ولو ركعتين وركعة وتر لله ولكن تداوم على ذلك، اجعل لنفسك وردا من الصيام على قدرك، لا تقل سأصوم صيام داود عليه السلام أصوم يوما وأفطر يوما لمدة أسبوع بعد ذلك تترك الصوم كليا، ستقول أصلي حتى تتورم قدماي وتفعلها مرة في العمر بعد ذلك تترك قيام الليل. الإنسان يكون عنده أحيانا يجد في نفسه مقدرة على الطاعة فيتعب نفسه، لم يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما ثبت عملا صالحا تقوم به وتستمر عليه حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. من شكر نعمة الله ومن علامة رضا الله عنك أنك حينما تخرج من موسم طاعة تدخل في طاعة جديدة. لكن لو انقطع الإنسان عن الطاعة بعد الحج يعلم أن الحج كان فيه غبش، لم يكن حجا مقبولا تماما، وإنما الحج المقبول هو الذي يجعل الإنسان بعده منفتحا على الأعمال الصالحة، فيرجع الإنسان كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن أنت تتدرب في رحلة الحج على الامتناع عن أمور محظورة عليك، مع أن هذه الأمور كانت مباحة لك في الحياة العادية. الإنسان لا يستطيع أن يقص أظافره، لا يستطيع أن يقص شعره طالما كان محرما. إن كانت هذه الأشياء المباحة لك في سائر الأوقات قد حرمت عليك في ذلك الوقت، كما حرم عليك الطعام والشراب والجماع الحلال في نهار رمضان، فهذا يجعلك عندك المقدرة والقوة والشحنة الإيمانية التي تجعلك تمتنع عن المحظورات الكلية التي حرمها رب العالمين في سائر الأوقات. فيجوز لمن حج وامتنع عن محظورات الإحرام أن يعود لكي يأكل بالرشوة وبالربا ويكذب ويخون ويغتاب وينم ويقطع الأرحام. كيف؟ فعليك أن توري ربك إنسانا صالحا بعد الحج. ولذلك لما قيل للحسن البصري إن الحج ليس له جزاء إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، فرد رحمة الله عليه وقال آية ذلك أن يعود الحاج زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة. انظر انظر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا للحسن البصري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء الحج المبرور الجنة، قال آية ذلك يعني الدليل على ذلك والعلامة التي تدل على أن هذا الحج حج مبرور وأن جزاءه الجنة، آية ذلك أن يجد نفسه زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحج المبرور يغفر الذنوب، مغفرة للذنوب، من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه. قال آية ذلك، الدليل على ذلك ينظر الإنسان إلى العلامة، آية ذلك أن يدعى أسوأ ما كان يعمل، الأشياء السيئة التي كان يعملها ينتهي عنها، أما إذا رجع سيرته الأولى فكيف يكون غفرت له ذنوبه. ولذلك الحج المبرور، الحج الذي صدق الإنسان في أدائه، ليس له جزاء إلا الجنة، ويعود الإنسان كيوم ولدته أمه. أتدري معنى هذا؟ معناه أن صحيفة سيئاتك قد محيت، فاملأ الصحيفة الجديدة. تصور إنسان كانت صحيفة سيئاته أو صحيفة الحالة الجنائية عنده في الداخلية، بسم الله ما شاء الله، يعني جرائم وذنوب وانتكاسات، لو مشت أي لجنة ومسكوه وكشفوا عليه هيأخذوه لينفذوا فيه الأحكام الصادرة ضده، مجرم. تخيل لو قيل لك تم تقطيع صحيفة الحالة الجنائية، أصبحت إنسانا ليس عليك شيء على الإطلاق. هذا أمر هين، لا، أعظم منه بكثير أن تكون صحيفة حالتك السيئة عند الله كيوم ولدتك أمك. صحيفة الحالة الجنائية أمر هين. أحيانا يكون الإنسان قد صدر ضده حكم من الأحكام وهو مظلوم، لكن بالنسبة لله عز وجل لا ظلم اليوم. تخيل حينما تكون صحيفة ذنوبك كيوم ولدتك أمك، يعني بيضاء نقية، فاملأها بالطيبات واملأها بالخيرات، لا ترتكن على أنك ستملأها بالسيئات ثم تذهب في العام القادم لكي تحج أو تعتمر من أجل هذا. هذا عمل إنسان ليس بمسدد، لأن الإنسان المسدد لا يضمر السوء ولا يضمر الذنب ولا يفعل كما فعل إخوة يوسف الذين قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم الغاية تبرر الوسيلة، ثم بعد ذلك ما عليكم أن تفعلوا، ثم تكونوا من بعده قوما صالحين، بعد ما نقتله أو نتخلص منه نتوب إلى الله عز وجل. لا، هذا ليس بفعل الصالحين، الصالحون لا يفعلوا هكذا على الإطلاق. فعلينا بأن نري ربنا عز وجل استقامة منا، وأن نري من ربنا سبحانه وتعالى خيرا، وأن نسعى جاهدين أن نعيش مسلمين حتى يتوفانا مسلمين. أنتم تسمعون دائما قول الله تعالى في بداية الخطبة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إياك أن تموت إلا وأنت مسلما. واحد يقول سبحان الله، هل أنا أضمن نفسي؟ كيف أموت على الإسلام؟ هل أنا مسؤول عن هذا الأمر؟ نقول المقصود بذلك أنك تعيش على الإسلام وتعيش على الطاعة، ورب العالمين الكريم المحسن يتفضل عليك سبحانه، فإن أذنبت لا يقبضك على ذنب، وإنما يوفقك لعمل خير ثم تموت عليه سبحانه وتعالى. يأبى رب العالمين لمن عاش على الإسلام والطاعة، ومن عاش على الإحسان، ومن عاش على الاستقامة أن يقبضه على عمل سيء. انظر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد الله بإنسان خيرا عسله، كلمة جميلة، عسله الله، عارف عسله من العسل، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله الله. قالوا كيف يعسله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. والحديث صحيح وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. ولذلك من السنة أن تقول للإنسان تدعو له وتقول عسلك الله. عسلك الله ما معنى عسلك الله؟ يعني أن يوفقك الله تبارك وتعالى لعمل صالح ثم يقبضك عليه سبحانه وتعالى. فعليكم بأن تكونوا مستقيمين على أمر الله. فإن ضعف الإنسان للحظة، وهو أمر وارد، فلسنا بملائكة، فإن ضعف الإنسان وضعف نفسه ووقع في ذنب، رب العالمين سبحانه بكرمه لا يقبضه على هذا العمل، وإنما يقبضه على عمل صالح. فحافظوا واستقيموا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا. ما معنى التسديد وما معنى المقاربة؟ الإنسان اللي بيضرب السهم أو بيضرب بالمسدس أو شيء من هذا بينشن، بيتعلم النشان. التسديد إنك تصيب الهدف. طب لو لم أستطع أن أسدد أو أن أصيب الهدف، قارب، قرب من الهدف. شفت رحمة رب العالمين؟ سددوا، ها، لم تستطع أن تسدد، قارب، قرب، قرب، تشبه إن لم تكن مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح، لكن مش يكون الهدف هنا تضرب أنت هنا وتقول أنت هنا ما قاربتش، بقى أنت ابتعدت تماما. فسددوا وقاربوا وأبشروا. فرب العالمين بشر على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام من سدد ومن قارب. فعليكم بالسداد، وإن لم تستطيعوا فعليكم بالمقاربة. واسأل ربك سبحانه وتعالى الإعانة، فربك سبحانه وتعالى كريم معطاء سبحانه وتعالى، يده سحاء الليل النهار، لا تغيضها كثرة الإنفاق، كما قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الإنسان قتور، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يده سحاء الليل النهار، يعطي عطاء سبحانه وتعالى بغير حساب، بغير حساب سبحانه وتعالى. فعلى حجاج بيت الله الحرام أن يشكروا ربهم، ومن أطاع الله تبارك وتعالى في هذه الأيام الفاضلة عليه أن يشكر ربه سبحانه، ومن قصر فعليه بالتوبة. فباب التوبة مفتوح طالما لم تشرق الشمس من المغرب. هذا بالنسبة للتوبة العامة في الدنيا، لأنه إذا أشرقت الشمس من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وكذلك بالنسبة لكل فرد فرد، يظل الإنسان تقبل منه توبته ما لم يغرغر، ما لم يرى عالم الغيب. فإن رأى ملائكة الله التي جاءت لقبض روحي، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها بالنسبة لهذا الشخص أو كسبت في إيمان آخر. لا توبة ولا رجوع عن الكفر ولا عن النفاق والعياذ بالله. ولذلك يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعده، أيها الإخوة الكرام، من أحسن منكم في عمل من الأعمال فلا يغرنه هذا الإحسان، وإنما المؤمن الصادق من لا يداخل عمله عجب على الإطلاق. فإن داخلك العجب أو الرياء فالعمل مردود، حتى وإن كان هذا العمل هو حج بيت الله الحرام أو كان الجهاد في سبيل الله أو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كان العلم والتعليم، أو كان الصدقات، أي عمل يشترط فيه شرطان. الشرط الأول موافقة هدي، الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإن دخل الرياء عملا من الأعمال رد على صاحبه، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ورب العالمين لا يقبل إلا العمل الخالص، كما جاء في الحديث الصحيح: أول ثلاثة تصعر بهم النار، أول ثلاثة تصعر بهم جهنم والعياذ بالله: عالم ورجل مجاهد ومتصدق. سبحان الله، هذه أفضل الأعمال. ومع ذلك كل واحد من هؤلاء الثلاثة قد داخل عمله الرياء، فماذا كانت النتيجة؟ طبق عليه الحديث، حديث القدسي، الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العالمين: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. رب العالمين أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أشاركك وأنت تشاركني، إما لنقص في الخبرة أو لنقص في رأس المال، وحتى لو عندي رأس مال وعندي خبرة أريد توزيع المخاطر، لأن السوق متذبذب مضطرب، فربما دفعت بمالي وبخبرتي في السوق فكانت النتيجة أنني فقدت كل ذلك. فمن باب توزيع المخاطر تأتي مسألة الشراكة. رب العالمين سبحانه خبير، ليس بحاجة إلى خبرة أحد حتى يشاركه، وليس بحاجة إلى مال أحد ليشاركه. ورب العالمين لا يريد توزيع المخاطر، لأنه لا مخاطر أصلا تعتري رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، ومالك كل شيء الخبير سبحانه. يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا مالك كل شيء، فكيف أشارك عبدا من عبادي؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ولذلك يؤتى بذلك العبد فيعرف نعمه فيعرفها، يقال: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي هذا، يقول: يا ربي ما تركت، أنت رزقتني بالمال فما تركت من وجه تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. والآخر يقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. والثالث يقول: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. يقول للثلاثة، لكل واحد منهم: كذبت. للأول: إنما أنفقت ليقال هو جواد، وقد قيل أخذت أجرك من الناس، وقد قيل. والثاني يقال له: تعلمت العلم وعلمته للناس ليقال هو عالم، وقد قيل. والثالث يقال له: قاتلت حتى قاتلت ليقال هو جريء، هو شجاع، وقد قيل. ثم يؤمر بكل واحد من هؤلاء فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. فإذا إياكم، إياكم والشرك بالله، إياكم والرياء. نقوا أعمالكم من الرياء، نقوا أعمالكم من العجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، اسمع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. إعجاب، تجد الإنسان معجب بنفسه، يعمل العمل معجب، يقول القول معجب به. شفت اللي أنا قلته النهاردة؟ شفت أنا قلت إيه؟ شفت الموقف اللي أنا عملته؟ شفت كذا؟ حتى إن لم يقل للناس، فيما بينه وبين نفسه يقول لنفسه، تقول له نفسه: أنت فعلت كذا، أنت قمت الليل، أنت حججت، أنت فعلت. فيصير معجبا بنفسه، كأن الله لم يخلق سواه. العجب هذا مهلك، من أعظم المهلكات العجب. إياكم والعجب، إياكم. ولذلك رب العالمين قال في القرآن الكريم في سورة المؤمنون، قال: الذين هم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. اسمع: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تقول السيدة عائشة: يا رسول الله، اسمع السلف كيف كانوا يتعلمون التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا، يسرقون، يزنون، ويشربون الخمر، ويخافون من ربهم. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، القلوب خائفة من السرقة والزنا وشرب الخمر، أنهم إلى ربهم راجعون. قال: لا يا عائشة، يؤتون ما آتوا من الصلاة والزكاة والصوم والحج وأعمال الخير، وقلوبهم مشفقة ألا تقبل منهم. اسمع، مشفق. ورب العالمين لما وصف المؤمنين في سورة المؤمنون وصفهم بهذه الصفات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل، يؤتون الأعمال الصالحة، صلاة وصيام وعمرة وحج وصدقة وذكر وعلم وتعليم وصلة أرحام، ومع ذلك خائف ألا يقبل منه ذلك. هؤلاء هم الذين قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فاتقوا الله. إياك أن تعجب بعمل من الأعمال، إياك أن تظن أنك الحمد لله، أنا رجل على السنة، أنا رجل على منهج السلف، أنا رجل كذا، أنا لو مت لا تشفق وتخاف على نفسك، ربما سلبت الإيمان. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. كل الصحابة كانت تخاف على نفسها النفاق. عمر بن الخطاب المشهود له بالجنة يقول لحذيفة: أنا منهم، أنا اسمي في أسماء المنافقين يا حذيفة. كانوا خائفين من النفاق. لماذا نظن أنفسنا ناجين؟ والإنسان من الممكن أن يسلب الإيمان، والفتن التي تحدث فهي فتن كاشفة. يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، مشكلة خطيرة. إياك أن تسلب الإيمان، فعليك أن تكون دائما بين الرجاء والخوف، ترجو رحمة وتخشى عقابه، ترجو الطاعة أن يوفقك للطاعة، وتخشى أن يسلبك سبحانه وتعالى الإيمان، أو يسلبك حتى على الأقل الرغبة في الطاعة، فتجد نفسك قد ران الرين على القلب، وأصبح الإنسان معرضا عن ذكر الله تبارك وتعالى، درجة درجة يبتعد شيئا فشيئا، حتى يصبح بينه وبين الطاعة وبين أعمال أهل الإيمان بعد المشرقين. فعليكم أيها الإخوة الكرام ألا تعجبوا بأعمالكم، وعليكم أن تسارعوا إلى طاعة الله عز وجل، وعليكم أن تبحثوا عن الأسباب التي تجعلكم راجين رحمة الله، خائفين من عقاب الله ومن عذابه. إياكم أن تظنوا أن الأعمال تنتهي في موسم من المواسم. انتهى رمضان الحمد لله، لما يجي رمضان الجاي، انتهى ذو الحجة وموسم الحج، لما يأتي الموسم القادم لا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عليك بأن تنصب دائما فيه، تشرع في عبادة أخرى وهكذا، لأنك ممتحن، لأنك مختبر، لأنك مبتلى. الحياة ليست دار جزاء، الحياة دار اختبار ودار امتحان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا نحن مبتلون في كل لحظة، ونعود إلى ما بدأنا به الخطبة، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن خلفة، يعني يخلف بعضه بعضا، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكره أو أراد الشكور. وبعض الناس أعرضوا تماما، وأصبح الزمن والليالي والأيام لا يستفيدون من كرها ولا يستفيدون من مرورها، وتمر الأعوام وتجري، فإذا بالشاب رجلا، وإذا بالرجل شيخا، وإذا بالشيخ رجلا طاعنا في السن ينتظر الموت، ومع ذلك لا يحدث لله توبة ولا يرجع إلى الله عز وجل، وإنما نعيش في نهم، نفكر دائما في أمر الدنيا، نفكر دائما في أمر المال. من عنده وادي من ذهب يريد الثاني، ومن عنده الثاني يريد الثالث، من عنده شقة يريد شقتين، من عنده عمارة يريد عمارتين، من عنده سيارة يريد أن يغير السيارة إلى أجود. تفكيرنا دائما منحصر، تفكيرنا دائما منحصر في أمور الدنيا وفي هذه الأمور الزائلة التي لا تنفع الإنسان، وإنما ينفعك عملك. أيها الناس ارحموا من يذوب رأس ماله. تذكروا بائع السلك، وانت قاعد كده أمام التلفزيون بتتفرج على الماتش أو بتتفرج على فيلم أو مسرحية، بتخرج من لا حتى ولو لم يكن ذنبا بتضيع الوقت، بيذوب رأس مالك. رأس المال كل ما بتقطع ورقة النتيجة وبيعد يوم نقص من رأس مالك الذي كان من الممكن أن تستغله في طاعة من طاعات الله، لكي تعلم عظمة هذا الزمن. يعني انت لو اشتغلت سنين، واحد يروح الخليج يشتغل 10-20 سنة ويرجع معه ثروة، معه 1,000,000 أو 10,000,000 أو 100,000,000 ولا حاجة، يقول لك انا تعبت، اللحظة كانت بالدولار او كان بالريال او كان بكذا. يا اخي انت لو قرأت سورة قل هو الله احد 10 مرات يبنى لك قصر في الجنة، ليس قصرا في الصحراء ولا في العاصمة الإدارية الجديدة، لا في الجنة، قصر في الجنة. طيب انت قرأت قل هو الله احد في وقت قديم؟ الوقت اللي انت قرأت فيه سورة قل هو الله احد، لو انت بتشتغل في الاعمال الذرية، بتشتغل في برمجة اعظم البرمجيات في العالم، هتاخد في الوقت ده كم الف دولار ولا شيء، وقت قليل جدا استطعت به ان يبنى لك ان كنت صادقا لي مع الله بيت في الجنة. فالوقت اعظم مما تتصور، الوقت لا يقاس بالجنيه ولا بالدولار ولا بالذهب. الذين قالوا الغربيون قالوا الوقت من ذهب، والشرع بين ان الوقت هو الحياة الابدية. ان صدقت مع الله في لحظة واحدة، الكافر يقول لا اله الا الله، انتقل من الكفر للايمان في لحظة. الزمن له قيمة عظيمة جدا، يعرفها الانبياء، يعرفها الصالحون، يعرفها الصديقون. فعليكم بملازمة هؤلاء وبالصحبة الطيبة التي تجعلك تستغل وقتك اعظم. يجي بعض الناس يقول لك تعال نضيع وقت، تعال نقتل، وهو الوقت عدوك عشان تقتله ولا تضيعه، ده الوقت هو العمر، الوقت هو الحياة. وربما يموت الإنسان منا صغير السن، ربما يموت شابا، الأجل غير مضمون. يعني إياك أن تظن لما أكبر بقى وتركن على المعاش أبقى أعمل الكلام، من أدراك أنك هتكبر لغاية ما توصل للمعاش. وإذا مات الإنسان هي مرة واحدة، يعيش الإنسان في الدنيا مرة واحدة، فرصة واحدة، ويموت مرة واحدة، ما فيش فرصة تانية يقول له ارجع، ارجع لا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يؤخذ كتابه، هذا الكتاب يختم عليه، ثم تكون في قبرك في عالم البرزخ. فاستفد من هذا الزمن، لا نقول اذهب في الدنيا واتركها، لا، أمرنا أن نستعمر الدنيا وأن نعمل، ولكن هذا العمل يكون ليس غاية في ذاته، وإنما هذه الأعمال الدنيوية وسيلة لغيرها، وغيره هو طاعة الله وتحقيق مراد الله الذي أمرنا به سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات حتى الممات، وأسأل أن يعسلكم الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه سبحانه يوفقكم لأعمال خيرة ثم يقبضنا عليها حينما يأتي وقتنا الذي قدره الله سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا،